كده كده الله يجزيك خير يا شحات. الله الله اكبر. Thank you. الله أكبر. Yeah. يا رب يا رب يلزمه بس. Thank you.

الله أكبر. يا سلام. السلام عليكم يا أخي. Yeah.

All right.